هالة العالي ريتني يتفاجأ ربي اللوح الهوان خاطري يتهنى قلبي يعود سالي لا يركن من طارة له جميع الحياة عاد منزل ديوان وبلاك ضرماني أبخيلك يا ربي بالأنبياء والرسال أدخيلك سيدي بجاه كل والي أدخيلك بالسادات الصالحين الأفضال كافة الأخطاب والأجراس والبداني هاليام برا هموم قلبي تتسلى مهما يضطرد وجاعي ويزولو ما تبقى تبقى على قلبي تبلى والقصد اللي طلب ما ضفر بوصولو قضل الصرور من نوم الغفلة لا حاسد لا رقيب نخشى من قلوب نحمد رب السماء ونسجد للقبلة ونقول اليوم عاد صادفت قبوله عادني قوت وصارخني حلو غايب نرجاك يا الجليل ولا تشي عاجز تعبر يا المولى قريب حاضر ناظر معطى حسك جزيل قد تشفي من ذات العبد والعلا ما ابدان ضعيفة والحمل جاي رسكين ما خلايق ما تعبر حال من تبلى كل عبد على سيده يزيد يقبل يحار ويدير في المرات بلا معاني دام لي جابة عندك ما تسد بقفال بخازنك مفتوحة للساعي بحالي كيف يدعي عبدك ويخيب يا المسؤول يا سريع المعطى لجميع من طلبوا أمرك فينا الكاف واللون حق مبحول ما تحقق يذهل ويغيب عن عقله بالمعروف نبقى والدوام لا يزال سألتك مني قبل سألي أصلا والسلام على إمام الرسال سيدنا محمد كنزي ورأس مالي عيني قوة وليلي جد ولا حول ولا تدبير في القبة ولا حيلة ولا تدبير في القبة ولا حيلة من أمر لي بالصبر والتوكل من أمر لي بالصبر والتوكل هو يمشي هموم ذاتي لوحيلة هو يمشي هموم ذاتي لوحيلة مني أنا ومن عندك لقبول مني انا دعاء ومن عندك لقبول والحاجه ما تكون فيها تعطيله والحاجه ما تكون فيها تعطيله والله ما بديت هذا التوسل تتيت قد من قدرتك الجليلة تعطيني ما طلبت في هذا الليلة تعطيني ما طلبت في هذا الليلة تعطيني ما طلبت في هذا الليلة تعطيني ما طلبت في هذا الليلة تعطيني ما طلبت في هذا الليلة تعطيني ما طلبت في هذا الليلة تعطيني ما طلبت في هذا الليلة. Love.